أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد. Thank you.

سمحت في عينه شكوى أقول لي لازم خصمي ملقتش طريق قدامي قدامي ارحمني من العذاب غير اني ادور واسأل مش طريق قدامي قدامي ارحمني من العذاب ملقتش ارحمني من العذاب غير اني ادور واسأل واعرف من هالجا وعرفت طريقها عرفت عرفته عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وعرفت طريقها عرفت عرفته عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي انا فين وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي انا فين وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحين قولي لي انا فين وجاني الرد جاني وجاني الرد وجاني جاني الرد وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد وجاني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني وقالت لي انا من الاول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد وجاني الرد وجاني جاني وجاني جالي الرد جالي وقلتها بتستناني وجاني الرد جالي وقلتها بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني وجاني الرد جالي وقلتها بتستناني وجاني الرد جالي وقلتها بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سمراني يا سمراني أنا أيوة أنا أنا أنا, أنا, أنا